يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وصيغة المصابرة تفيد المفاعلة من الجانبين، والمعنى هنا مغالبة الأعداء في الصبر. فإذا كنا نصبر على حقنا فإن المشركين يصبرون على باطلهم، فلا بد أن نغالبهم بشيء آخر إضافي وهو المصابرة. ثم أمرنا في الآية بالمرابطة على تلك المصابرة والثبات عليها لنحقق موعود الله ونظفر بالفلاح. فانتقلت الآية بالأمر من الأدنى إلى الأعلى، فالصبر مع نفسك، والمصابرة بينك وبين عدوك، والمرابطة الثبات وإعداد العدة. وكما أن الرباط لزوم الثغر لئلا يهجم منه العدو، فكذلك الرباط أيضا لزوم ثغر القلب لئلا يهجم منه الشيطان فيملكه أو يخربه أو يناله بأذى. وعليه فقد يصبر العبد ولا يصابر، وقد يصابر ولا يرابط، وقد يصبر ويصابر ويرابط من غير تعبد لله بالتقوى. فأخبر سبحانه وتعالى أن ملاك ذلك كله بالتقوى.